الذي قام بين الناس دول ومن شريعته الاختصاص بالمثل، فالعين بالعين والسن بالسن والقاتل له القتل. والحمد لله الذي رغب عباده بالجنة فكلهم يدخلها إلا من أبى، من أطاعه وحده في جميع شؤونه دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام الأنبياء الموحدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أمتنا الإسلامية الغالية، لئن أحزننا فراق الأحبة أبي عبد الله أسامة بن لادن وصحبه فقد سرنا أن أنفسهم سالت في هذه الملاحم العظام وهم يرودون عن شريعة الإسلام. ولئن فجعنا بفارس من خيرة فرساننا وأمير من أميز أمرائنا فقد سرنا أنهم فازوا بجنة عرضها السماوات والأرض، جنة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. تمنى هذا الكلام وهذه الشهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، وفي نفس الحديث قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله. هي السرية التي تدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الدين الذي اليوم يسمى بالإرهاب. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الإرهاب فريضة في ديننا، فليعلم الشرق والغرب أننا إرهابيون وأننا مرعبون بقرآننا العظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سيكون من أمتي رجال تسد بهم الثغور وتؤخذ منهم الحقوق ولا يعطون حقوقهم، أولئك مني وأنا منهم. ونحسب أن الشيخ أسامة رحمه الله من هؤلاء الذين تمنى أن يكون منهم رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما أراد الله إسقاط دولة الكفر وإذلالها وتعثير أنفها في التراب لتكون صاغرة أمام الجميع، أخرج لها أسامة. نعم أسامة، إنه ابن الجزيرة وبت الصحراء. لله ذرك يا أسامة في جبين العز شامة، شامخا كالطود فينا ما حنى للكفر هامة، لقن الباغين درسا شاهرا فيهم حسامة، معلما صوتا يدوي ليس للكفر شهامة. ليس للباغين عهد كيف والبغي تنامة، لسنا نرضى اليوم ذلا أو نطاطي كالنعامة، نحن في الحرب وسود لسنا نرضى بالسلامة، بل إلى الجنات نمضي نبذل الروح علامة. هاكم الإسلام ربا صادقا جيش الكرامة، عصبة لله قامت ما ترى فيها السآمة، نكست رايات كفر أعقبت فيهم ندامة، فاعتلى فيهم صياح أوقفوا زحف أسامة. قد غدوت اليوم رمزا لله درك يا أسامة، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ويبشركم الله أيها المسلمون أيها المحبين لهذا البطل فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويسترشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. خطب عظيم قد ألم بأمتي فتضاعفت من إسره أحزاني وهموم قلبي قد تزايد غمها، لم يستطع شعري على استبياني وكأن قافيتي تقطع رأسها خجلا بأن تهدى إلى الشجعان. أنا إن كتبت قصيدة هذبتها ومزجتها بالمسك والريحان، وقصيدة الأسدين لاح بريقها تروي غليل الهال في الظمآن، كالصارم المسلول شهر للوغى ليدك مضجع عابد الأوثان. إن يخجل الشعراء عن مدحنكم، نسمع اليوم شعراء يوجدون طواغيت حكموا بغير ما أنزل الله. إن يخجل الشعراء عن مدحنكم فإليكم أهدي جميل بياني، هل تعلمون لمن تصاغ مقالتي؟ هل تعلمون لمن يخط بناني؟ هي اللذيذ رديتك خالق الأكوان الله رب العالمين إله قد ذل من عز له الثقلان إن شاء شتت شملهم فتفرقوا أو شاء دمر قيصر الرومان كيف السبيل إلى لقائكم فشوقي للقاء يثور كالبركان نفسي تشوق إلى اللقاء الذي حاز به هذا البطل نفسي تشوق إلى اللقاء فإنه يزداد عند لقائه الإيمان ما قلت صورا حين قلت أحبهم ما الحب إلا الحب في الرحمن يفنى ويذهب كل حب كاذب وتبدل الأشواق بالأطفال أما إذا كان الوداد لخالقي فهناك تحت العرش يلتقيان ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين المجرمين الذين تآمروا على هذا البطل هذا البطل قال عنه عبد الله عزام هذا الرجل العالم قال لو قيل لي بأن وليا واحدا يدب على هذه الأرض لقلت أسامة نعم هذا الرجل العالم فلا يضر أسامة أن يتكلم عنه مخنث من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام زورا وبهتانا إذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل أنا لا ألوم القاتلين لأننا سلفا فرشنا الدرب بالحناء لا زال جحر الغرب يلدغ أمة مدت إليه أكفها بغباء إن جاز إعلان البراءة منكم أيها الحكام كلكم من غير استثناء واحد إن جاز إعلان البراءة منكم يا إمعات أنا من البراء أنا ضد أمريكا ولو جعلت لنا هذه الحياة كجنة فيحاء أنا ضد أمريكا ولو أفتى لها مفتن بجوف الكعبة الغراء أنا مع أسامة حيث آل مآله ما دام يحمل في الظهور لوائي أنا مع أسامة إن أصاب برأيه أو شابه خطر من الأخطار أنا مع أسامة نال نصرا عاجلا أو نال منزلة مع الشهداء أيها المسلمون في طريق الجنة لا مكان للخائفين ولا للجبناء فتخويف أهل الباطل من عمل الشيطان ولا يخاف من المخلوقين إلا من في قلبه مرض أليس الله بكاف عبده قال تعالى فالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ونحسب أن الشيخ أسامة قد حقق قول النبي صلى الله عليه وسلم من طلب رضا الله بسخط الناس رضى الله عليه وأرضى عليه الناس ومن طلب رضا الناس كحسن مبارك أو غيره من الطواغيت بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس لذلك رأينا أن هذا المصري الفرعون باع دينه لكي يحمي إسرائيل لكي يرضي الأمريكان فضربوه ضرب رفسوه رفسة إلى مسبلة التاريخ كيف لا وقد قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم يا حسني مبارك ويا كل الطواغيت ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير أما أسامة فقد نال ما تمناه صلى الله عليه وسلم نال الشهادة عندما يخبر النبي عن جابر بن عبد الله بن حرام هذا الصحابي الراوي لأحاديث النبي عندما كان ذات يوم في معركة وقتل أبوه عبد الله بن حرام فذهب لكي يقف على جثة أبيه فكان الصحابة لا يريدونه أن يقف على هذه الجثة لأنها شوهت كما شوهت جثة الشيخ أسامة اليوم شوهت جثة عبد الله بن حرام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنظر فقال ما الأمر قالوا يا رسول الله إنه جابر يريد أن يرى أباه وقد شوهت صورته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه فذهب عبد الله جابر ووقف على جثة أبيه وهو يروي ويقول وقفت وأنا أرى التشويه الذي حل بأبي وأنا أبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابشر يا جابر ابشر فقال جابر وبما أبشر يا رسول الله وقد قتل أبي قال ابشر فإن الله كلم أباك كفاحا قال له تمنى أتمناها، أتمنى أن ترجع الدنيا حتى أقتل وأذوق هذه الموتة. فقال له الله عز وجل: سبق قولي فهم لا يرجعون. تمنى علي يا عبدي. قال: أريد كل الناس أو كل البشرية يعرفوا أنني ما مت، أني حي. فأنزل الله عز وجل قرآنا تصديقا لهذا القول وتحقيقا لأمنية هذا البطل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وهذا حال الشيخ أسامة، نسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء. ومما يستحضرني مما كان يقول هذا البطل الذي كان يغمى عليه عندما يستمع إلى فلسطيني يهدم بيته يبكي حتى يغمى عليه، ها هو الإرهابي لا حكام الذين يدعون السلام الذين لا تلق قلوبهم لشيء. هذا الإرهابي كان يبكي حتى يغمى عليه، كان يقول: ماذا نقول لربنا غدا في مليون طفل قتلوا لا حول لهم ولا قوة، إنا لله وإنا إليه راجعون. أتتركنا وقد كثرت علينا ذئاب الكفر تأكل من جناحي، ذئاب الكفر ما فتئت تؤلم بني الأشرار من شتى انفطاحي. فأين الحر، أين الحر من أبناء ديني يزود عن الحرائر بالسلاح؟ فخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يمحوه ماحي. أما من باع دينه من أجل تسليم هذا البطل فنقول له كما قال الشاعر عبد الله: اخدع من الكافرين منافق فلأنت من جيف الكلاب لأقذر. لا تحسبونا قد نسينا شيخنا أو أننا لأسودنا لا نسأر، فحياتنا في أكل لحم جسومكم وشفاؤنا في شرب دم أحمر. فلنحتكم للسيف يفصل بيننا فالغمد عند لقائنا يتكسر. أو ما علمت يا أوباما أيها المرتد، أو ما علمت بأن فينا أنفسا تاب الهوان عزيزة لا تقهر؟ والله والله والله والله والله لن نرضى بغير دمائكم تجري ومن أسيافنا تتقطر. فيا موت زرنا إن أردت لقاءنا فجباهنا في الأرض لا تتعفر. فيا موت زرنا إن أردت لقاءنا فجباهنا في الأرض لا تتعفر. أيها المسلمون، لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. شعب بغير عقيدة ورق تذريه الرياح. من خان حي على الصلاة يقول حي على الكفاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من لم يلقن أصله من بيته فقد النجاح. فصناعة الأبطال علم قدره الصلاح. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد الصحابة: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى من هذا البيت أموالا لأنفقها في سبيل الله. وقال للآخر: قال أتمنى أموالا أو ذهبا لأنفقه للفقراء والمساكين. قال: أما أنا فأتمنى من هذا البيت رجالا كأبي عبيدة بن الجراح. ونحن نتمنى من هذا المسجد رجالا لا ذكورا، لا ذكورا. عندما أراد الله أن يفرق بين الذكر والأنثى أيها المسلمون قال تعالى: وللذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن عندما أراد أن يفرق هؤلاء الرجال قال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قالت عائشة: ليسوا كلهم رجال، لأن الله قال: من المؤمنين رجال. لذلك يقال: ليس كل رجل ذكر ولكن كل ذكر رجل. لذلك نرى حسني مبارك ذكر لكنه لا يحمل من الرجولة إلا شهادة الميلاد. وكل الحكام للأسف نقول لحسني مبارك: بعها فأنت لما سواها أبيع، لك عارها ولها المقام الأرفع، لك وصمة التاريخ، أنت لمثلها أهل ومثلك في المذلة يرتع. شبح مضى والناس بين مصدق ومكذب ويد الكرامة تقطع. ولقد علمت يا حسني مبارك بأنك ابن إسرائيل لم تفطم وأنك من هواها ترضع. يا من تزوجت القضية الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تالله ما الطغيان يهزم دعوتي يوما، وفي التاريخ بر يميني، ضع في يدي القيد، ألهب أضلعي بالصوت، ضع عنقي على السكين. لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني، فالنور في قلبي وقلبي بين يدي ربي، وربي ناصري ومعيني. سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني، سأظل معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل الشيخ أسامة من الشهداء. اللهم كل من أراد بهذا الرجل ضرا أو سوءا حتى ولو في قلبه، اللهم دور الدائرة عليه حتى يقتل نفسه بيديه. اللهم قرب هذا البطل من مجلس محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أسكنه الفردوس الأعلى، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى. اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى، اللهم خذ من دمائنا حتى ترضى. ولا أحول بينكم أيها المسلمون وبين الشيخ المجاهد أبو حازم الرمز، رمز الجهاد في هذه البلد التي لطالما سجن فيها سنة وسنتان وثلاث، ولم يترك جبهة في أفغانستان ولا في العراق إلا وسعى لنيل الشهادة، فهو الرمز. لا أحول بيني وبينكم، واستمعوا له قليلا. جزاكم الله خيرا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، يقول الله جل في علاه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا كان بعض الدين لله وبعض الدين لغير الله فالقتال واجب حتى يكون الدين كله لله. أيها المسلمون، يقول الله جل في علاه: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخونا رحمه الله الشيخ أسامة، نحسبه والله حسيبه، نال ما كان يتمنى. نقول للكفار، لأمريكا ولليهود ولغيرهم من الطواغيت: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندي أو بأيدينا. فأخونا نسأل الله أن يتقبله من الشهداء، خرج إلى أفغانستان عندما احتلت أفغانستان من قبل الروس، خرج إلى الجهاد قبل 25 عاما تقريبا، خرج إلى أفغانستان بماله ونفسه، ونحسبه أنه لم يرجع بشيء. أيها المسلمون، استطاعوا، فإنهم يحسدوننا على نعمة الإسلام، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فلا أريد أن أطيل، ولكن أقول إن قتل أخانا بالله فإن الإسلام وإن الجهاد لا يتعلق بالأشخاص. فقتل عمر الفاروق ابن الخطاب رضي الله عنه وانتشر الإسلام وهو كان إمام المسلمين، وقتل عثمان وانتشر الإسلام. فعلينا أن نعد العدة وأن نستعد. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فنقولها نحن إرهابيون، والإرهاب فريضة في ديننا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أيها المسلمون، ولا تهينوا ولا تحزنوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. مات نبينا، فأعظم مصيب أصيب فيه الأمة موت النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: من أصابته مصيبة فليتذكر مصيبته فيها، فليتذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نثبت على درب الجهاد والإعداد وأن نقاتل أعداء الله. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. وهكذا الطريق، يقتل فلان ويقتل فلان، ولكن هذه الراية لم تسقط، لأن هنالك من يدافع عن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون، هكذا الطريق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال. فمن صفات الطائفة المنصورة أنهم يستمرون على القتال. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون حتى يقاتل آخرهم الدجال. ونقول: نسأل الله أن يتقبل الشيخ أسامة بن لادن، ولكن الراية لن تسقط، والراية همنا. فليرضى الله وليسخط من شاء